وما يسطرون وما يكتبون، والضمير للقلم بالمعنى الأول على التعظيم، أو بالمعنى الثاني على إرادة الجنس، وإسناد الفعل إلى الآلة، وإجراؤه مجرى أولي العلم لإقامته مقامهم أو لأصحابه أو للحفظة، وما مصدرية أو موصولة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، جواب القسم. والمعنى ما أنت بمجنون منعما عليك بالنبوة وحصافة الرأي، والعامل في الحال معنى النفي. وقيل مجنون والباء لا تمنع عمله فيما لا تمنع عمله فيما قبله لأنها مزيدة، وفيه نظر من حيث المعنى. وإن لك لأجرا على الاحتمال أو الإبلاغ غير ممنون مقطوع أو ممنون به عليك من الناس، فإنه تعالى يعطيك بلا توسط. وإنك لعلى خلق عظيم، إذ تتحمل من قولك إذ تتحمل من قومك ما لا يتحمله أمثالك. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. ألست تقرأ القرآن؟ قد أفلح المؤمنون. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أيكم الذي فتن بالجنون، والباء مزيدة، أو بأيكم الجنون على أن المفتون مصدر كالمعقول والمجلود، أو بأي الفريقين منكم المجنون، أبفريق المؤمنين أو بفريق الكافرين، أي في أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهم المجانين على الحقيقة، وهو أعلم بالمهتدين الفائزين بكمال العقل. فلا تطع المكذبين، تهيج للتصميم على معاصاتهم. ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تدهن تلاينهم بأن تدع نهيهم على الشرك أو توافقهم فيه أحيانا، فيدهنون فيلاينونك بترك الطعن والموافقة. والفاء للعطف، أي ودوا التداهن وتمنوه لكنهم أخروا ادهانهم حتى تدهن، أو للسببية ودوا لو تدهن فهم يدهنون حينئذ، أو ودوا ادهانك فهم الآن يدهنون طمعا فيه. وفي بعض المصاحف فيدهن على أنه جواب التمني. ولا تطع كل حلاف كثير الحليف في الحق والباطل مهين، حقير. حقير الرأي من المهانة وهي الحقارة. هماز عياب مشاء بنميم، نقاد للحديث على وجه السعاية، مناع للخير يمنع الناس عن الخير من الإيمان والإنفاق والعمل الصالح. معتد متجاوز في الظلم، أثيم كثير الآثام. عتل بعد ذلك زنيم، عتل جاف غليظ من عتله إذا قاده بعنف وغلظة. بعد ذلك بعدما عد من مثالبه زنيم، دعي مأخوذ من زنمتي الشاة وهما المتدديان من أذنها وحلقها، يقيل هو الوليد بن المغيرة، ادعاه أبوه بعد 18 من مولده. وقيل الأخنس ابن شريق، أصله في ثقيف وعداده في زهرة، في زهرة، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي قال حينئذ، لأن كان متمولا مستظهرا بالبنين من فرط غروره، لكن العامل مدلول، قال لأنفس قال لأنفسه، لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله، ويجوز أن يكون علة للا تطع، أي لا تطع من هذه مثالبه، لأن كان ذا مال. وقرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب وأبو بكر أن كان على الاستفهام، غير أن ابن عامر جعل الهمزة الثانية بين بين أن كان، أي ألا أن كان ذا مال كذب أو أتطيعه، لأن كل ذا مال، ولأن كان ذا مال، وقرئ إن كان بالكسر على أن شرط الغنى في النهي عن الطاعة كالتعليل بالفقر في النهي عن قتل الأولاد، أو أن شرطه للمخاطب أي لا تطع شارطا يساره، لأنه إذا أطاع للغنى فكأنه شرطه في الطاعة. سنسيمه بالكي على الخرطوم على الأنف، وقد أصاب أنف الوليد جراحة، وقد أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقي أثره، وقيل هو عبارة على أن غاية على أن يذله غاية الإذلال، كقولهم جادع أنفه. ورغم أنفه، لأن السيمة على الوجه سيمة على الأنف شيء ظاهر، أو نسود وجهه يوم القيامة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، بلونا أصحاب مكة، شرفها الله تعالى بالقحط كما بلونا أصحاب الجنة، يريد البستان الذي كان دون صنعاء بفرسخين، وكان لرجل صالح، وكان ينادي الفقراء وقت الصرام، ويترك لهم ما أخطأه المنجل أو ألقته الريح، أو بعد عن البساط الذي يبسط تحت النخلة فيجتمع له شيء كثير. فلما مات قال بنوه إن فعلنا ما كان يفعله أبونا ضاق علينا، فحلفوا ليصرمنها وقت الصباح خفية عن المساكين، كما قالوا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ليقطعنها داخلين في الصباح، ولا يستثنون ولا يقولون إن شاء الله، وإنما سماه استثناء لما فيه من الإخراج، غير أن المخرج به خلاف المذكور، والمخرج بالاستثناء عينه، أو لأن معنى لا أخرج إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد، أو ولا يستثنون حصة المساكين كما كان يخرج أبوهم. فطاف عليها أي على الجنة طائف بلاء، طائف من ربك مبتدأ منه، وهم نائمون فأصبحت كالصريم كالبستان الذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه شيء، فعيل بمعنى مفعول، أو كالليل باحتراقها وسودادها، أو كالنهار ببيضاضها من فرط اليبس. سميا بالصريم لأن كل منهما ينصرم عن صاحبه، أو كالرمال فتنادوا مصبحين، أن اغدوا على حرفكم أي اخرجوا، أو بأن اخرجوا إليه غدوة، وتعدية الفعل بعلى إما لتضمنه معنى الإقبال، أو لتشبيه الغدو للصرام بغدو العدو المتضمن لمعنى الاستيلاء. إن كنتم صارمين قاطعين له، فانطلقوا وهم يتخافتون يتساورون فيما بينهم، وخفى وخفت وخفد بمعنى الكتم ومنه الخفد أو الخفدود للخفاس ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أن مفسرة وقرئ بطرحها على إضمار القول والمراد بنهي المسكين عن الدخول المبالغة في النهي عن تمكينه من الدخول كقولهم لا أرينك هاهنا وغدوا على حرد قادرين وغدوا قادرين على نكد لا غير من حاردت السنة إذا لم يكن فيها مطر وحاردت الإبل إذا منعت درها والمعنى أنهم عزموا أن يتنكدوا على المساكين فنكد عليهم بحيث لا يقدرون فيها إلا على النكد أو غدوا حاصلين على النكد والحرمان مكان كونهم قادرين على الانتفاع وقيل الحرد بمعنى الحرد وقد قرئ به أي لم يقدروا إلا على حنق بعضهم لبعض كقوله يتلاومون وقيل الحرد القصد والسرعة قال أقبل سيد جاء من أمر الله يحرد حرد الجنة المغلة أي غدوا قاصدين إلى جنتهم بسمعة قادرين عند أنفسهم على صرامها وقيل علم للجنة فلما رأوها أول ما رأوها قالوا إنا لضالون طريق جنتنا وما هي بها بل نحن أي بعدما تأملوا وعرفوا أنها هي محرومون حرمنا خيرها لهنايتنا على أنفسنا قال أوسطهم رأيا أو سنا ألم أقل لكم لولا تسبحون لولا تذكرونه وتتوبون إليه من خبيث نيتكم وقد قاله حيثما عزموا على ذلك ويدل على هذا المعنى قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أو لولا تستثنون أو لولا تستثنون فسمى الاستثناء تسريحا لتشاركهم في الوعظ أو لأنه تنزيه على أن يجري في ملكه ما لا يريده فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون يلوم بعضهم بعضا فإن منهم من أشار بذلك ومنهم من استصوبه ومنهم من سكت أراضيا ومنهم من أنكره قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين متجاوزين حدود الله تعالى عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة وقد روي أنهم أبدلوا خيرا منها وقرئ يبدلنا بالتخفيف إنا إلى ربنا راغبون راجون العفو طالبون الخير وإلى الانتهاء الرغبة أو لتضمنها معنى الرجوع كذلك العذاب مثل العذاب الذي بلونا به أهل مكة وأصحاب الجنة العذاب في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر أعظم منه لو كانوا يعلمون لاحترزوا عما يؤديهم إلى العذاب ثم قال تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة القلم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. كما أسلفت سابقا، هذه السورة ترتيبها في كتاب الله عز وجل 68، وآياتها 52 آية، وسميت بسورة القلم لقوله تعالى نون والقلم، وسميت بسورة نون لأنها قد افتتحت بهذا الحرف. ولعله من أشهر ما يفسر به أن هذه السورة نون اسم من أسماء الحروف، كما نقول في ألف لام ميم وأمثال ذلك في بداية السور. وأيضا نون اسم للحوت، نعم، وهنالك أسماء كثيرة أو اسم للدوات التي أو لبعض الحيتان التي يستخرج منها شيء أسود ويسمى النقص، وهو شيء يعني يكتب به. نون والقلم وما يسطرون. الله عز وجل خلقه عجيب، ومن جملة ما أخبرنا به أن القلم أخذ يخط في اللوح المحفوظ، والأصل بي كان ما كان وبي يكون ما يكون، كما جاء في تفسير الباء من بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أي ما قدر الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أقسم به، وذلك لكثرة فوائده. وربنا عز وجل نرى أنه يشير إلى العلم في كثير من المواطن في القرآن الكريم، فأول سورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالله عز وجل أقسم بهذا القلم الذي خلقه الله عز وجل، وأقسم بما يكتب ذلك القلم من قضاء وقدر. وما يسطر الناس، ومعنى يسطر الناس لأن القلم يكتب سطرا بعد سطر، أي ما يكتب على سبيل الجنس لا على قلم واحد معين، وإنما أسند الفعل للآلة، لذلك تقول كتبت بالقلم أي مستعينا به، ولكن هذا الفعل إنما يكون يجري مجرى أهل العلم الذين يكتبون أو للحفظة أو لغير ذلك، فكل ذلك يدل على ما قدر الله سبحانه وتعالى وكان. فكأن الله عز وجل يقسم بما جاء وبما حصل من مخلوقاته، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء وكيف ما شاء على ما شاء سبحانه وتعالى. بعد أن أقسم الله عز وجل بهذه الأشياء نون والقلم وما يسطرون، كان الجواب ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لقد أنعم الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أولا بنعمة الاصطفاء ونعمة النبوة ونعمة حصافة الرأي، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولذلك أقسم الله أنه ليس بمجنون، وإنما هو صاحب نعمة من الله تبارك وتعالى. إنها نعمة الرسالة، إنها نعمة النبوة، إنها نعمة التبليغ، إنها نعمة ختام الرسل، إنها نعمة أنه خاتم النبيين والمرسلين. ولذلك وعده الله عز وجل على دعوته في هذه الحياة الدنيا، وإن لك لأجرا غير ممنون. إنك تحملت ما تحملت من قومك من الأذى، فلك أجر غير مقطوع، لك أجر يعطيك الله عز وجل إياه بلا منة وبلا توسط، وإنك لعلى خلق عظيم. ولعل هذه الآية تشير إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يمتطي حصانا، يمتطي خلقا عظيما على سبيل الاستعارة. ولذلك إنك لعلى خلق عظيم، وهذا ما شرحته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق المبرأة من السماء، عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تختصر بكلام مجمل بديع جدا، فقالت: كان خلقه القرآن. أشارت إلى ذلك إلى قول الله عز وجل: ألست تقرأ القرآن؟ قد أفلح المؤمنون. واقرأ هذه الآيات التي جاءت بعدها، فهذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. نعم، هل أنت ستعلم ذلك وسيعلم الآخرون من الذي يفتن ومن الذي يضل عن سبيل الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. من المجنون؟ من فريق المؤمنين؟ من فريق الكافرين؟ الله عز وجل أعلم بهؤلاء الذين ضلوا، الله سبحانه وتعالى يبين أنهم هم من المجانين على الحقيقة، والله أعلم سبحانه وتعالى. من هو الفائز؟ من هو الذي رضي الله عنه؟ من الذي عنده عقل راجح؟ من الذي له نهاية طيبة؟ سماهم الله عز وجل الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المكذبين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إن الله عز وجل بين بسبب معاصيهم أنهم من القوم الذين كذبوا بآيات الله، كذبوا برسل الله، كذبوا بأنعم الله، حتى حسبوا أنهم يصلون إلى درجة من المداهنة بينك وبينهم، ولذلك حسبوا أنك ربما تترك الطعن مثلا فيهم تارة فيتركون الرد عليك تارة أخرى، يعني ودوا ادهانك، ودوا ممالأتك، ودوا أن يقيموا معك عهدا. فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. انظروا إلى هذا الموقف، لا مداهنة ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكافرين. ثم ذكر ربنا: ولا تطع كل حلاف مهين. كثير من الناس يريد أن يصدقه الناس فيحلف كثيرا، وإن علامة الكذب كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الأيمان. فإذا رأيت إنسانا يكثر في اليمين، لذلك من العيب على بعض المحدثين الذين يدعون إلى الله عز وجل، خاصة اليوم على وسائل الإعلام تراه في كل كلمة: أقسم بالله العظيم. من طلب منك أن تقسم هذه الأقسام؟ أن تبلغ ما جاء في كتاب الله وما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن تجعل في كل شيء وكأنك لا تصدق نفسك، وكأنك تريد أن يصدقك الناس بالأقسام التي قلت، هذا شيء خطأ. اليمين يؤتى به عند الحاجة إليه، ولا يؤتى إليه في كل كلام نريد أن نكثره. لذلك ربنا نعى على هؤلاء الذين يحلفون على كثير الحلف، سواء كان ذلك في حق أو باطل. ولا تطع كل حلاف مهين. هذا الحلاق كثير، حلاق فعال، وفعال من صيغ المبالغة، ومعنى ذلك كثير الحلف، وسماه الله مهينا بإنه حقير في رأيه. نعم، وكذلك قال هماز مشاء بنميم، أعطاه الله عيوب. إذن من كانت هذه أوصافه لا تطعه، لا تطع كل حلاف أي كثير الحلف، لا تطع كل إنسان مهين حقير الرأي، لا تطع كل إنسان هماز دائما يهمز بعينه ويلوي بلسانه، لذلك تراه عياب ويمشي بالنميمة مشاء بنميم، يسعى ما بين الناس ولا يتكلم بكلمة الحق وإنما يسعى بالفساد، لذلك سماه الله مناع للخير معتد أثيم. مناع للخير أي يمنع الناس عن الإيمان، يمنع الناس عن الإنفاق في سبيل الله، يمنع الناس عن العمل الصالح، مناع للخير. وكلمة الخير كلمة واسعة جدا، اجعلها حيث شئت من الأعمال الصالحة التي يتقرب فيها الإنسان إلى ربه. وقد وصفه الله أيضا بقوله أثيم على وزن فعيل، وذلك من صيغة المبالغة أيضا، وهذا يدل على كثير الآثام وكثير الأعمال السيئة التي تبعد عن طاعة الله عز وجل، كما وصفه بعد ذلك بقوله عتل بعد ذلك زنين. عتل معنى ذلك يعني تسمى العتلة أي وهي الرافعة، هذه التي ترفع كما يفعل أهل البناء يرفعون الطين فيها، فكأنها قاسية عندما يرفعها بعنف وغلظة، وهذا الإنسان جاف غليظ جدا إذا قدته إنما تقوده بعنف وغلظة. عتل بعد ذلك يعني بعد ما عد ربنا عز وجل من سيئاته ومن مثالبه قال زنين، ومعنى زنين دعي أي ابن زنا، وهنا فضحه الله عز وجل. ويقال في الأصل هذه الكلمة جاءت من زنمتي الشاة، فإن خاصة الماعز فإنها تطول أذنها إلى الأسفل. نعم، لذلك فكأنه جاء بهذه الأشياء التي يستغني الناس عنها، فكما يقصونها أحيانا، وهذا إنسان في الأصل ينبغي أن يستأصل من هذا المجتمع. لذلك فقال من هو هذا الرجل عتل بعد ذلك زنين؟ هو الوليد بن المغيرة الذي ادعاه المغيرة بعد أن كان قد وصل من العمر إلى 18 سنة، بعد ذلك كان داعيا. إن هذا الإنسان الذي كان يطعن في القرآن الكريم ويطعن بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام ويقف عدوا للإسلام والمسلمين، وصفه الله بهذا الوصف، ثم بعد ذلك لماذا يتكبر؟ أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، لماذا يستكبر؟ هل هو يستظهر بماله وولده ويغتر بهذا؟ لماذا يعمل كل هذا العمل؟ لأنه إنما يكذب. أتطيعه أيها الناس؟ كثير من الناس إلى أيامنا هذه أحيانا يريدون أن يحكموا، هذا يقع ما بين التجار والصناعيين، فيريدون أن يحكموا، فيريدون أن يحكموا رجلا جاهلا لكنه ماذا هو أغنى واحد مثلا في هذه المصلحة، لا، لا يعطى هذا للتحكيم ولا يؤخذ برأيه أبدا، لأن المسألة إنما تكون بالعقل والفهم والفهم والعلم والمعرفة بشريعة الله تبارك وتعالى. أما أن تطيعه لكثرة ماله، من عظم غنيا لغنى ذهب ثلثا دينه، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. فالغنى والمال عرض زائل، أنت اليوم ابن 60 سنة مثلا، انظر إلى الوراء، من كان الأغنياء في دمشق مثلا؟ اليوم لا غني فيهم، ثم بعد ذلك انتقل الغنى إلى جماعة أخرى كانوا فقراء، ثم انتقل الغنى إلى جماعة أخرى، أفلس كثير من الناس وقام. كيف جاءهم الغنى؟ بالحق، بالباطن، بالحلال، بالحرام، كل ذلك سيحاسب الناس عليه، من أين اكتسبه وأين أنفقه. إذن لكن قال تعالى لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ولذلك المال، إذن مال يكون شرف للإنسان، يكون شرفا للإنسان عندما يأخذه في طاعة الله وينفقه في طاعة الله تبارك وتعالى. أما أن نطيع الغني فقط للطاعة، قال ربنا عز وجل لهذا المتكبر الذي يرفع أنفه والذي يتكبر على خلق الله، انظر إلى هذا، سنسيمه على الخرطوم. وعد من الله تبارك وتعالى، هذا الذي يدعي ويتكبر سيأتي يوم ويجدع أنفه، معنى يقطع أنفه. ودارت الأيام وقد أصيب الوليد بن المغيرة بجراحة في بدر في أنفه، فبقي ذلك في أثره. نعم، هذا نوع من الإذلال. لذلك كانوا يقولون سابقا ويفعلون ذلك، وهذا من أيام قبل الإسلام ومن أيام اليونان، كانوا إذا أرادوا أن يعاقبوا ويذلوا إنسانا إذلالا شديدا يقطعون أنفه. لذلك جاء في مثل عربي لأمر ما جدع قصير أنفه، حتى كانت بعض الدول كما ذكرت لكم مرارا أن فرنسا كانت من آخر الدول ظلما عندما كانت تستخدم ذلك مع المجاهدين، تريد أن تذلهم في الجزائر حتى عام 60، وكانوا إذا قبضوا على إنسان جدعوا أنفه، يدعون الحضارة والإنسانية وهم عنها بعيدين كل البعد، وهم أوسخ الأمم على الإطلاق حسا وظاهرا ومعنى، يتظاهرون بالإنسانية وهم من أعداء الإنسانية، يتظاهرون بالطيب وهم أوسخ الناس. وما اخترع الطيب في فرنسا إلا من أجل أن يغطوا على روائحهم الكريهة، فقد كان ملوكهم وهؤلاء الزعماء فيهم ربما لا يعرفون الحمام في السنة مرة أو مرتين، إلى هذه الدرجة فاخترعوا تلك العطور. نعم، انظر ماذا ربنا ماذا فعل لهذا الإنسان الذي تكبر على خلق الله، الله عز وجل أذله فقال سنسيمه على الخرطوم، فأصيب في معركة بدر، وكان ذلك فيما قدر الله سبحانه وتعالى، وأعطى ذلك الشرف لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا في الدنيا، سنسيمه على الخرطوم أيضا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. متى يكون ذلك؟ في يوم القيامة، إنه سيكون له علامة في يوم القيامة عندما يسود الله عز وجل وجهه ويجعله من الذين غضب الله عليهم، من الذين أبعدهم الله عن رحمته، من الذين كبكبوا في نار جهنم، من الذين عليهم ذلك العيب الفاحش والشين الظاهر، حتى يكون علامة على من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلتنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قص الله سبحانه وتعالى لنا قصة، وهذه القصة إنما هي عبرة، فالله عز وجل استجاب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عندما دعا على أهل مكة، وعندما دعا عليهم فأصابهم الله بالقحط والجوع. نعم، لذلك لأنهم عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الله لنا قصة ذكرها في سورة القلم، هذه قصة أهل أو أصحاب جنة أصحاب بستان. كان رجل صالح قريبا من مدينة صنعاء في المدينة في اليمن، عنده يعني بستان، هذا البستان وهذا فيه كثير من الثمار، وكان إذا أراد أن يقطف هذه الثمار وأن يوزعها عند ذلك يقول للمساكين مثلا غدا سنقطف هذه الثمار، فيأتي الناس جميعا إلى المساكين الفقراء يأتون إلى هذه الجنة، وبعد ذلك ما يحمل أحيانا مثلا من القمح يترك بعض السنابل في الأرض، هذا يسمى ما أخطأه المرجل، ما وقع من الحمل. نعم، وأيضا عندما يريدون قطف النخل فإنهم يجعلون بسطا وحصرا فينزل عليها، وكل ما أخطأ الحصير يعني جاء بعد ذلك يأخذه هؤلاء المساكين، والمساكين يفرحون بهذا. واستمر هذا في البلاد التي تخاف الله عز وجل وترجو ثوابه إلى أيامنا هذه. فمثلا عندنا لو افترضنا مثل أهل غوطة دمشق، يعني كانوا نسأل الله أن يعيدها كما كانت، يعني كانت جنة فصارت صحراء. نعم، هذا سبب الفتن والبلاء. لذلك كانوا إذا مثلا أخذوا الجوز وعند ذلك رموه حتى نزلت الثمار يتركون البستان. لمن يتركونه؟ إلى الآن يتركونه لمن أراد أن يأتي إليه، فيأتي بعض الناس من الفقراء ويأخذون بعض الثمار المتساقطة في الأرض أو الباقية على الشجر، وهذا عرف عام في الغوطة مثلا، فيخرج مثلا في موسم الجوز بكيس أو كيسين كبيرين، عندما يعمل هو يبحث في الشجر أين بقي من جوزة لم تسقط، وأولاده الصغار يبحثون بأعين محملقة في الأرض فيجمعون ما بقي وما لم يلتقطه الذين أسقطوا تلك الثمار، وهذا شيء مسموح فيه ويسمى عندنا بالعامية بعورة، يعني كأنما يلتقطون ذلك من الأرض، وهذا قد جعل لمن أراد حتى ولو لم يكن فقيرا وأراد أن يأخذ ذلك فهو مباح له. هذا الرجل كان يعني يقول لكم حصة، على رأس ذلك ما أخطأ المنجل، ما وقع خارجا يعني المكان الذي نقطف فيه الثمار، ما خرج بعيدا عن البسط التي نجمعها، تعالوا خذوه. نعم، مات هذا الرجل، وبنوه ماذا يفعلون؟ قالوا إن إذا جئنا بالمساكين كما يفعل أبونا عند ذلك فإن المال يضيق علينا، ونسوا أن الرزاق هو الله تبارك وتعالى يرزقهم ويرزق المساكين، فحلفوا مع بعضهم البعض أننا سنخرج في وقت الصباح، وأقسموا بالله تبارك وتعالى أنهم سيقطعونها صباحا قبل أن يستيقظ هؤلاء المساكين، ولم يقولون إن شاء الله، وهذا له شأن كبير في كلام الناس، فإن يعني كثير ما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يقل إن شاء الله، كما قال سيدنا رسول الله عن سيدنا سلمان: والله لأطوفن في هذه الليلة على 100 امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس، فطاف عليهم ولم يقل إن شاء الله، فما حملت إحداهن إلا بشق ولد، يعني طرح، هذا ولم يقل إن شاء الله، هؤلاء ولا يستثنون. نعم، أو يعني ما قالوا سنعطي هذه الحصة للمساكين كما كان يأخذ والدهم ويفعل ذلك في حياته فلم يتعلموا منه الخير. قال تعالى فطاف عليها طائف من ربك. طاف عليها طائف من ربك، هذا طاف عليها بلاء، بلاء ريح، كما يقال مثلا والله جاء صقيع في الصباح، ترى أن هذه الأشياء الخضرة التي تكون تصبح سوداء كأنها حرقت من نار حرقة، من شدة البرودة تكون شدة الحرق مثل شدة النار تماما. جاءوا إلى بساتينهم صباحا وإلى زرعهم وإلى ثمراتهم، الله عز وجل وصفها فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون قبل أن يستيقظوا فأصبحت كالصريم. يعني البستان المصروم هو الذي قطعت ثماره ولم يبق فيه أي شيء، أو صارت كالصريم كالليل الأسود احترق، أو صارت يعني كالرماد فإنها لم يبق فيها شيء من الثمر، كيفما شئت عبر في ذلك، صارت كالرمال كذلك فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصرحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. جاءوا في الصباح وخرجوا صباحا كما تعاهدوا، وأرادوا أن يستولوا على طعامهم وعلى ثمارهم وأن يجمعوها قبل أن يأتي المساكين إن كنتم صارمين قاطعين للثمرة. فانطلقوا خارجين من بيوتهم متخفين لا يريدون أن يراهم المساكين والفقراء، تخافتوا أي لم يظهروا أمرهم، تساوروا في الليل أخفى بعضهم بعضا، صاروا كالخفافيش ينطلقون قائلين ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يعني إياكم أن يدخلوا عليكم وأن يأخذوا من عندكم شيئا. وغدوا على حرد قادرين، عند ذلك معنى ذلك غدوا على نكد. فلما رأوها كما وصف الله عز وجل فطاف عليها طائف من ربك، قالوا إنا لضالون، إننا لم نحسن المعاملة بسبب نكدنا، فقد حرمنا من رزق الله تبارك وتعالى، إنا لضالون. حتى أكثر من ذلك، هذه جنتنا ليست جنتنا، هذا بستاننا ليس بستاننا. نعم، هل أخطأنا الطريق؟ ألا نعرف أرضنا؟ ألا نعرف بستاننا؟ ألا نعرف ثمارنا؟ لا بستان لا ثمار لا شيء، تغيرت الدنيا، احترقت تبددت، أصابها ما أصابها من هذا الطائف الذي أرسله الله عز وجل. قالوا إنا لضالون، لما علموا تماما أنهم يجازون من جنس عملهم، قالوا بل نحن محرومون. بعد أن عرفوا مكانها تماما قالوا والله لقد حرمنا. هنا قال واحد منهم، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني هذا الأوسط الذي يكون بالنسبة إليهم الأوسط رأيا أو الأوسط سنا أو الأعدل كلاما، وهذا ما يسمى به الأوسط، ألم أقل لكم لولا تسبحون، ألا تتوبون إلى الله، ألا تتذكرون الله، ألا تبعدون عن خبث هذا الرأي، ألا تسيرون كما سار والدكم، ألا تسيرون على ذلك المنهج الذي ربانا والدنا عليه، ألا تقولون سبحان الله. عند ذلك لولا تسبحون، قالوا عندما وصلوا إلى ما وصلوا إليه سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. نزه الله سبحانه وتعالى أن يجري في ملكه إلا ما يريده جل وعلا، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا، سمعتني أقول ذلك، ألم تنهني، ألم تعظني، ألم توقفني عن هذا الأمر الذي فكرت به، كنت تعاونني على الضلال، كنت تعاونني على البخل، على عدم إخراج حق الفقراء والمساكين، كنا طاغين تجاوزنا حد الله عز وجل، تابوا إلى الله عز وجل، أقلعوا عن معصيتهم، ندموا على ما فعلوا، جددوا العزم والإيمان على أن لا يفعلوا ذلك، حتى قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون. أن يبدلنا خيرا منها بأي شيء؟ بتوبة، نتوب إلى الله واعترفنا بخطيئتنا. وربنا سبحانه وتعالى كما جاء في بعض الروايات أنهم أبدلهم جنة خيرا من جنتهم إن إلى ربنا راغبون. نرجو العفو والمغفرة، هذا عندما يجدد الإنسان التوبة مع الله عز وجل. لا تجعل الله سبحانه وتعالى مجالا للتجربة أبدا. السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون، طالبون الخير. نعم، نرجع إليه، نعود نعبد الله عز وجل، نؤدي حق الفقراء والمساكين. قال تعالى لأهل مكة كذلك العذاب. انظروا ماذا حدث لأهل هذه القرية التي تعرفونها والتي تتذكرون اسمها والتي تعرفون أحوالها. الله عز وجل يعذبكم عذابا مثل ما عذب هؤلاء، ثم إذا لم تتوبوا إلى الله فإن عند الله عز وجل عذابا أكبر. فقال تعالى كذلك العذاب، مثل عذاب أهل الجنة العذاب لكم، ولعذاب الآخرة فوق ذلك أكبر لو كانوا يعلمون. عند ذلك فاحترزوا عما يؤدي إلى العذاب، توبوا إلى الله عز وجل. لذلك جاء بعد ذلك ذكر المؤمنين الصالحين، فقال تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أسأل الله عز وجل أن يفهمنا القرآن الكريم وأن يجعله عظة لنا وعبرة، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.